الإنسان يوم البعث يخلق كما توفى، يعني سواء ناقص مثلا أجزاء منه، يخلق بكامله، يعني فيها حديث تخلق بكامله الجسماني، أو بيخلق زي ما اتعور في الدنيا مثلا صار معه كما كان كاملا. أي نعم، كما كان كاملا. أي نعم. ولو أجى مثلا في المنشأ، يعني في من لما ظهر خلقه ربنا، خلق مثلا مقطوع الإيد، برضه بيخلق مثلا مقطوع الإيد ولا بيكون كامل؟ لا، جاء في الحديث أن يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33، أعمارهم كلهم، أعمارهم كلهم، وجردا مردا غردا يعني كاملين كما رب العالمين خلقهم، لكن السن سن واحد، ويأتون في أكمل صورة، في أكبر صورة، سواء ليس هناك يعني سواء لما ولد أو سواء تعود. أي نعم.